الله يبارك فيك. صباح الله يبارك في جهودك الطيبة، تفرحنا والله. الله يبارك. الحمد لله لما أشوف تنشطون نفرح ليه؟ نحتسبها في ميزانه. فعشان كذا ينشط. أياك. راح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، باسمكم جميعا نرحب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد هشام طاهري في هذا المسجد المبارك ومع حضور المبارك في محاضرة بعنوان منهج المتقين في الدعوة إلى الله، فليتفضل مشكور. تكلم عن الأخلاق أو صح؟ شيخ حمص الأخلاق؟ تكلم الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رب العالمين والسالك أمام المتقين وهو إمام الداعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السائرين على منهجه والسالكين على طريقته وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فهذه المحاضرة هي بعنوان منهج المتقين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نحن لا نتحدث في هذه المحاضرة عن الدعوة إلى الله، فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة كل مسلم بحسب ما يقدر عليه من العلم. لا نتحدث في هذه المحاضرة عن فضل الدعوة إلى الله وأهميتها، فإن هذا الأمر معلوم للقاصي والداني، ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا قال في بيان صفات الناجين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يستثني الله تعالى من الخسارة، ولم يذكر الله عز وجل ولم يكتب الفلاح والنجاح إلا لمن اتصف بهذه الصفات الأربعة. ففضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر معلوم، بل لا يمكن لأحد أن يبلغ مرتبة المتقين ما لم يكن من الدعاة إلى رب العالمين. فكل متق فهو داع إلى الله عز وجل، وليس كل داع يكون متقيا. ولهذا كانت هذه المحاضرة، وهي كيف وما هي منهج المتقين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لابد إذن من النظر إلى الطريقة والسلوك الذي يسلكه الداعي إلى الله عز وجل في دعوته إلى الله. أيسير في دعوته بعجرته وعصاته، أم يسير في دعوته بحسن كلامه وحسن فعاله وجميل خصاله؟ يجب على المسلم عموما وعلى الداعي خصوصا أن ينظر ويراعي الطريق الذي يسلكه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أهو سائر على طريقة المتقين من الأنبياء والمرسلين ومن الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين أم لا؟ ما هو منهج المتقين في الدعوة إلى الله تعالى؟ بيّن هذا الأمر بياناً شافياً ربنا تبارك وتعالى، وذلك لأن الدعوة إلى الله من أهم وظائف الأنبياء وإن لم تكن من خصائصهم. أهم وظيفة من وظائف الأنبياء هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإذا كانت الدعوة إلى الله من أهم وظائف الأنبياء وهي من وظائف المتبعين لهم، فإذا لابد أن يكون الأمر مبينا. كما نحن نقول إن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فلابد إذن أن يكون مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بيّن الله تعالى منهج الداعين إليه في آيتين من كتابه، ثم ذكر في القرآن كله ما يؤكد على هذا المنهج المذكور في هاتين الآيتين. الآية الأولى في سورة يوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام داع إلى الله تبارك وتعالى من الطراز العجيب في بيئة الغلبة فيها للكافرين، والسلطة فيها للمشركين، والقوة فيها للفاسقين، وهو عبد بيع واشتري، وأصبح خادما مملوكا في بيت، ثم مسجونا ثم ممكنا. يوسف عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وهو في وظيفة الخادم والعامل، دعا إلى الله وهو في السجن. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ في بيت الخدمة قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. في بيت الخدمة دعا إلى الله بالفعل وهو الامتناع عن المحرم والمحافظة على العرض المؤمن عليه. وفي السجن دعا إلى الله بالقول وبالتي هي أحسن مع أناس من شرار القوم، مساجين قد يكونون ظالمين وقد يكونون مظلومين. ثم مكنه الله وإذا به وهو وزير أمين، وإذا به يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فهذه هي المناسبة في ذكر آية الدعوة إلى الله في سورة يوسف. لما ختم الله قصة يوسف قال الله لخيرة خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قل، يعني أعلنها وبينها بيانا واضحا كافيا شافيا، قل هذه سبيلي، هذا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو طريق إخوانه من الأنبياء السابقين، لأن الله قال له أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فلما يقول لنا هذه سبيلي، أي أنا أسير على المنهج الذي سار عليه الأنبياء وهو طريقي فاتبعوني، قل هذه سبيلي. ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا معي الآية، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي الآية التنصيص على أربع صفات من في بيان منهج المتقين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والآية الثانية هي آية سورة النحل، ووردت في النحل إشارة إلى أن الداعي إلى الله يجب أن يكون مثل النحلة، لا يكل ولا يمل، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في العمل كان في العمل، إن كان في الخدمة كان في الخدمة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، يعمل كما يعمل النحل لا يكل ولا يمل. وإنما مقصوده ومنهجه هو وصول الدعوة وإيصال الدعوة إلى كافة الخلق. ماذا قال الله عز وجل في بيان منهج الدعوة إلى الله في سورة النحل؟ قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذا أردنا أن نضم إليها قوله جل وعلا في سورة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله في سورة إيش؟ فصلت، فيها إشارة إلى أن الدعوة إلى الله مفصلة، ما هي متروكة لاجتهاداتكم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. نأخذ من هذه الآية، آية فصلت، أيضا صفة من في بيان منهج السالكين إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصفات أجملها في ست ثم أفصل ما تيسر منها. المنهج الأول الذي سار عليه المتقون من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين في الدعوة إلى الله أنهم يدعون إلى الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يدعون على بصيرة وهو العلم كما سيأتي بيان. الأمر الثالث، أنهم يسيرون في دعوتهم إلى الله باتباع لا بابتداع. الأمر الرابع، أنهم يحذرون من الشرك، يحذرون من الشرك. فأنت حينما تسير في طريق ما لا بد أن يكون هناك غاية وهدف تصل إليه، فغاية المتقين في دعوتهم إلى الله إيصالهم إلى الله عز وجل. ومن عرف الله فعبده وعرف الله واتقاه وصل إلى الجنة. ومعلوم أن الذي يسير في طريق إن كان عنده علم لم يضل ولا يضل، لم يضل هو ولا يضل غيره. وإن لم يكن عنده علم يقول لك أوديك الكويت أوديك الوفرة، ما يعرف. فالسائر في الدعوة إلى الله جل وعلا لا بد له من علم، وفي سيره لا بد له من زاد ومن أخوة ومن صحبة ومن أناس يسير معهم. من سار وحده فإنه يعطب ويعطل. ثم لا بد وهو يسير أن ينتبه للوحات التحذيرية التي تحذره من مغبة البعد عن الله عز وجل، وأعظم ذلك الشرك. لذلك كان المنهج الرابع من مناهج المتقين في الدعوة إلى الله التحذير من الشرك وأهله. الأمر الخامس، أنهم في كل هذه الأمور يصيرون في دعوتهم بحكمة وموعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن. الأمر السادس، وبه تكتمل صفات مناهج أو منهج المتقين في الدعوة إلى الله عز وجل، أن من منهجهم أنهم يجعلون أقوالهم فعالا وأفعالهم ثمرات، وثمراتهم يجعلونها لله سبحانه وتعالى قول وعمل. قول وعمل. نأتي إلى الأمر الأول وهو الدعوة إلى الله. قال الله تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال الإمام محمد رحمه الله فيه بيان، فيه بيان الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل التوحيد، قال فيه بيان أهمية الدعوة إلى الله لا إلى النفس والحظ. ما هو تدعو إلى الله عشان يصير عندك جماعة، يصير عندك رئاسة، يصير عندك وجاهة، يصير عندك جمعة وربع، لا، مقصودك الأول والأعظم التدعو إلى الله جل في علاه. هذه وظيفة الأنبياء. عز وجل عنهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا قبر ولا ولي ولا جني ولا إنسي ولا ملك ولا ملك ولا نبي، لا يعبد إلا الله جل في علاه. هذه أهم وأس المناهج، أس المنهج في الدعوة إلى الله تعالى. فمن دعا إلى، فمن كان في دعوته إلى الله فيه حظ من النفس، حظ من الوجاهة، حظ من الجماعة، حظ من التحزب، ما دعا إلى الله جل وعلا. تدعو إلى الله عشان أصوات انتخابية، شكرا بينزل في الجمعية ولا في البرلمان، هذه ما هو دعوة، هذه ما هي دعوة إلى الله عز وجل. يدعو إلى الله ليصبح أتباعه كثر، هذه ما هي دعوة إلى الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، لأن القضية ليست قضية كثرة، القضية قضية إيصال الدعوة، توصل الدعوة إلى الناس. لذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال له علي: يا رسول الله إلى أي شيء ندعوهم؟ قال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في كتاب الإيمان وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هكذا جاء في كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وفي كتاب التوحيد قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وهذا أجمله الله في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله. قضية ليست قضية عصبية ولا قبلية ولا فئوية ولا وطنية ولا أبدا، قضية كونوا عباد الله، هذه هي قضية الدعوة إلى الله عز وجل. ما الذي فرق الأمة وشرذمها؟ ما الذي مزق الأمة وقطعها إلا هذه الدعوات التحزبية والفئوية والعصبية والقبلية والقومية؟ أدعو إلى الله، ما أعظمها من دعوة. إذا كان غيرك يدعو إلى أبيه وجده وزيد وعمر وبكر وعلي وحسين وأنت تدعو إلى الله، والله مفخرة، مفخرة عظيمة، لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، هرقل ملك الروم، ما قال له تصير تحت سيطرتي، لا، قال أسلم تسلم، يعني إذا تسلم تبقى على ملكك، ما قال له ملكك لازم يصير تابع لي. قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، فإني أدعوك بدعاية الله، أسلم تسلم. قال تسلم، لأن القضية قضية دعوة إلى الله، فمن عبد الله في شرق أو غرب فهذا مقصودنا، وهو أخونا وهو حبيبنا. أدعو إلى الله قضية عظيمة أيها الإخوة، يجب على المسلم أن تكون عنده أهم القضايا عبادة الله عز وجل. بعض الناس يدعو لكن دعوة غلط، ما يدعو إلى الله، يقول الدخان يضر بصحتك، أنت تدعو إلى الله ولا تدعو لصحتك؟ كل الدخان حرام، ليش تجامل؟ ما في بحث بعدين تبين له أنها مضرة لصحتك. بعض الناس حتى يربي عياله خطأ، يقول لا تسوي شيء ترى هذا مو بزين لك، لا لا تقل تربيه على هذه التربية الفاسدة، قل له لا تفعل كذا فإنه يغضب الله، افعل كذا فإنه يرضي الله. هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. ما تقول لا تسوي كذي الناس يضحكون عليك، لا تسوي، لا، اربطوا برب العالمين جل وعلا. إذا أصبحت القضية عنده في قلبه الله أصبح كل شيء عنده حسن. إذا أصبح يراقب فلان وفلان، لا، غابت المراقبة، ذهب حيث شاء. فالدعوة إلى الله أعظم وسيلة لتأليف القلوب، أعظم وسيلة لترقيق القلوب، أعظم وسيلة لإيجاد المراقبة الذاتية مع الله سبحانه وتعالى. اليوم نفقد كثيرا من هذه المعاني بسبب عدم ربطنا الناس بالله عز وجل، أصبحوا مربوطين بالمادة، وهذا أمر عظيم وخطير، يجب علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. أدعو إلى الله، وأعظم دعوة تدعو به إلى الله هو الأمر بالتوحيد، الأمر بالتوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له، لأنه الخالق وحده والمالك وحده والرازق وحده والمدبر وحده، فهو المعبود المألوه وحده جل في علاه. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة أم من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يجب علينا أن نربط الناس ونعزز فيهم قضية أن الربوبية مستلزمة للألوهية، تعرف أن الله خلقك رزقك فاعبد. ما الفائدة تقول الله خلقني ورزقني وأنت ما تعبد؟ تقول الله خلقني ورزقني وأنت قلبك معلق بالمال، معلق بزيد وعمر. لا بد الإنسان يصل إلى مرتبة، لا سيما الداعي إلى الله عز وجل، أن يدرك أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لأن الملك ملكه والتدبير تدبيره والخلق خلقه، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. يجب علينا أن نعرف كيف نلزم الناس بالعبادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كما جاء في المسند وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد عمران ابن حسين رضي الله عنه وعن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كبير سن يكاد لا يرى من كبر سنه، قال له يا عمران كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبائك ورهبائك؟ قال الذي في السماء. قال إذا نعبده واترك هذه، إذا كان في حال الشدة والرخاء تعبد الذي في السماء، فلماذا تعبد هذه الآلهة الأرضية الميتة الهالكة التي لا تملك ولا تخلق ولا ترزق ولا تدبر؟ فأسلم الرجل، منهج الأنبياء ومنهج المتقين ومنهج الصالحين الدعوة إلى الله، الدعوة إلى التوحيد. فأي داع تكون قضيته دعوة غير هذه أصالة فقد أخطأ طريق المتقين ومنهجه. نعم هناك أمور يدعو الداعي إليها كما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال جعفر بن أبي طالب: فجاءنا نبي منا نعرفه ونعرف نسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نصل الأرحام، وأن نكسب المعدوم، وأن نطعم المسكين، وأن نعين اليتيم، وأن لا نأكل الميتات. فهذه أمور تابعة، لكن الأصل الأول عبادة الله وحده لا شريك. بعض الناس يدعو إلى الله بزعمه يذهب لا يتكلم إلا عن الأخلاق، الصدق والأمانة، هذه أمور طيبة، لكن يا أخي لا تنسى أن هذه أمور مشتركة بين الخلق. لو رحت للصين وقلت لهم الصدق زين ما قالوا لك غلط، قالوا صح كلامك صدق زين. لو رحت لأمريكا وقلت لهم الأمانة طيبة والخيانة شينة ما قالوا لك لا غلط كلام، قال كلامك صح الأمانة طيبة والخيانة شينة. لو ذهبت إلى أي مكان في العالم وتتكلم عن القيم الأخلاقية لن يخالفوك. ليست هذه هي القضية، القضية الأساسية أن تعبد الله وحده لا شريك له. تعرفون قوم ثمود الله ذكرهم في القرآن، شنو مشكلتهم؟ يعني مثل ما يقول الناس اليوم شنو عندهم؟ مشكلة اقتصادية، مشكلة اجتماعية، مشكلة أخلاقية، مشكلة سياسية؟ ما عندهم شيء من هذه الأمور، لا عندهم مشكلة اجتماعية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا شيء. إيش عندهم؟ ما ذكر الله عنهم إلا أنهم أشركوا فقط. يقول المفسرون ومنهم شيخنا رحمه الله قال في تفسيره: وإنما خصهم بالذكر لأنه ما وقع منهم إلا ذنب الشرك، وما عداه فهم على خلق، على أمانة، على وفاء، على عهد، على على على. إيش المشكلة؟ الشرك. لذلك ينبغي أن نجعل الدعوة إلى الله أعظم قضية. لوط عليه الصلاة والسلام ماذا كانت مشكلة قومه؟ مشكلة قومه أنهم حللوا ما حرمه الله، جحدوا حكم الله في تحريم إتيان الذكور من العالمين، فأهلكهم الله تبارك وتعالى. فاعلموا راعاكم الله أن الدعوة إلى الله هو الأس والأساس في منهج المتقين في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن المتقين إلى الله يدعون على بصيرة. قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة، وعلى بصيرة بمعنى على علم، كما قال غير واحد من السلف، وقال بعضهم على بصيرة على برهان، على بصيرة قال على دليل من الحق. هذه معاني متقاربة. فالداعي إلى الله عز وجل يدعو إلى الله يدعو بعلم، ما يدعو بجهل. بعض الناس يدعو إلى الله يقول أنا أدعو إلى الله. كيف تدعو إلى الله؟ يأخذ الكلاش ويقتل المسلمين يقول أدعو إلى الله. هذه ما هي دعوة إلى الله، هذه جهالة ودعوة إلى الشيطان، جهل مركب. لذلك إذا كان الداعي ليس على علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح. يأمر الناس بأن يخرجوا، وإذا خرجوا ماذا يفعلون؟ يرجعهم، إذا رجعوا يرجعون بصدور ممتلية حقدا وغلا على المسلمين، أو يقتلون المسلمين. وهذا أمر خطير، لا بد أن ندرك أن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، منهج المتقين، منهج الصالحين، الدعوة على بصيرة على علم. فلا يقولون إلا إذا عندهم علم. قبل أيام اتصل علي، جاءني رجل وإذا به يكفر المسلمين، لا يرى مسلم إلا نفسه، لا يرى مسلم إلا نفسه، ولا يصلي في مسجد من مساجد المسلمين. قلت له طيب فرضا الآن أنا قدامك كافر أبصير مسلم، اشتبين أقول؟ قال ما أعرف. شلون تكفر المسلمين وتقول الناس كفار وانت ما تعرف شلون الواحد يدخل في الإسلام؟ قال قول أشهد الله. قال احنا من الصبح من المساء بالليل بالنهار كلنا نقول أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شلون صرنا كفار؟ يا إخوان لابد من العلم في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا قام الرجل ما عنده علم شي بيقول؟ قصص، منامات، خرافات، ما يصلح هذا. هذا ما هو دعوة إلى الله، هذه دعوة إلى القصص والمنامات. الدعوة إلى الله لابد أن يكون بعلم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم كما قال ابن القيم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول رسول ورأي فقيه. العلم أن تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. ما هو العلم الفكر، يقول عندنا مفكرين إسلاميين. ما هو العلم عندنا فلاسفة فلسفة إسلامية. لا لا، هذا ما هو المراد. المراد على بصيرة، على علم، يعلم ما هو التوحيد الذي يدعو إليه، يعلم ما هو الشرك الذي يحذر منه، يعلم أين يصل هذا الذي يدعو إليه، ومن على هذا المنهج. ولهذا أيها الإخوة، لما تنظر إلى آثار الدعاة إلى الله عز وجل تجد أن الداعي إلى الله له أثر في الأمة بخير وصلاح وأمن وطمأنينة واستكانة واستدامة وبقاء خير. بسبب ماذا؟ بسبب ما رزقه الله من علم. أما الذي ليس عنده علم أو عنده شيء من العلم يتقفر العلم فإنه يضل ويضل. ها؟ يقول للناس اخرجوا بصدور عارية، اغضبوا ثوروا، وإذا ثاروا وغضبوا وخرجوا وهدمت حلب وهدمت كل شيء، بعدين يقول ما توقعنا يصير كذي. هذا من غباوتكم، تدعون إلى الله على جهالة، تتركون قال الله قال رسوله إلى أفكاركم واستنتاجاتكم. ما كان هذا منهج المتقين إلى الله تبارك وتعالى. منهج المتقين اتباع النص المبين. منهج المتقين عدم البعد ولا عدم اللكنة ولا عدم الاستدراك على النص، ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عند المتقين شيء آخر في الدعوة إلى الله أبد، عندهم شيء واحد، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل العين وعلى الرأس ما قاله الرسول ولا فعله الرسول ولا دعا إليه الرسول ولا فعله الصحابة ولا دعا إليه الصحابة ولا. كيف ندعو الناس إليه؟ أمر عجيب. يقول يعني شلون نترك الناس؟ إيه، ما دام الله ما تكلم فيه ولا رسوله ولا الصحابة، اترك، لا تتكلم إلا بما تكلموا فيه. وهذا عين العلم، هذا عين العلم. ولهذا جاء عن كثير من التابعين وأتباعهم أنهم كانوا يسألون في مسألة عظيمة فيقول هل عندكم من دليل، هل عندكم من نص. جاءوا إلى الحسن البصري رحمه الله وهو متخف من الحجاج بن يوسف، حجاج بن يوسف أهدر دمه يبي يقتله، فقالوا له يا أبا سعيد ألا تخرج معنا فنقاتل هذا الظالم؟ قال لا والله، قال لا والله، إني أخشى إن مات أن يملككم القردة والخنازير. عجيب. قالوا له لما؟ قال أعمالكم عمالكم، أعمالكم، توبوا إلى الله يرفع الله عنكم الظلام. الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. الإمام أحمد رحمه الله وهو في السجن يدعو إلى الله وهو في السجن، فجاءوا أقوام وهم ينظرون إليه وقالوا له يا أبا عبد الله هذا صالح وحنبل وفلان وفلان ووجهاء بغداد جاءوا إليك يريدون منك أن تأمرهم فيخرجون على الخليفة ويزيلونه، ظالم، قتل أهل السنة، سفك أهل السنة، سجن أهل السنة، بعد وين أظلم من هذا الكلام كله؟ وبعد هذا كله يقول القرآن ما هو كلام الله، كفر. فقال الإمام أحمد لا، النصوص لا تأمر بذلك. هذا هو العلم في الدعوة إلى الله عز وجل، تقف مع النص حيث وقف، لا تنظر إلى فلسفتك ولا إلى عقلك مقابل النص. إذا نظرت إلى عقلك في مقابل النص فأنت تتفلسف وحينئذ تهلك، ولا تكون داعيا إلى الله وفق منهج المتقين من الأنبياء والمرسلين. الأمر الثالث أن من علاماتي ومن أسس وصفات المتقين في الدعوة إلى الله من منهجهم أنهم يسيرون على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا منصوص القرآن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي إلى الله يبحث عن المعية، يبحث عن المعية، معية من؟ أنت مع من؟ مع أهل الأهواء والبدع ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال الله عز وجل عن للمنافقين لما ادعوا الإيمان، وإذا قيل لهم آمنوا، الله يقول للمنافقين ماذا يقول لهم؟ آمنوا كما آمن الناس، كما آمن الناس. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال الله عز وجل لليهود الذين ادعوا أنهم مؤمنون ماذا قال الله لهم؟ قال الله لهم فإن آمنوا، يعني هؤلاء المدعون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فلا بد في الدعوة إلى الله أن يكون الداعي ينظر إلى منهج الصحابة، منهج السلف الصالح، هل هو على طريقتهم أو لا؟ أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن معيته ومعية أصحابه، لا ينفرد عنهم برأي ولا بفكر ولا بقول ولا بشيء. بعض الناس اليوم قد يدعو إلى الله بزعمه، إذا به يصرخ ويقول ننشئ الأحزاب. ليش؟ الغرب سووا أحزاب، حنا نسوي أحزاب، يعني كل شيء يسوي الغرب أنت تسويه. وين الدعوة إلى الله؟ وين على بصيرة؟ وين أنا ومن اتبعني؟ ولهذا أيها الإخوة الأمر بين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا هذا الأمر بيانا شافيا، قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. تنظر إلى بعض الدعوات ما لها 100 سنة تعرف أن هذه ما هي دعوات على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنها جديدة. الدعوة الحق هو ما كان استمرارا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تسألهم أنتم الآن تقولون كيت وكيت وتفعلون كذا وكذا، هل هذا القول قاله واحد من الصحابة؟ لا. هل هذا الفعل قاله واحد من الصحابة، فعله واحد من الصحابة؟ لا. إذن لماذا تقولون، لماذا تفعلون؟ أين المعية، أين اتباع منهج الصحابة؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساعت مصيرا. المعلم الرابع أو الصفة الرابعة من صفات السائرين على درب المتقين في الدعوة إلى الله أنهم لا يجاملون في دين الله عز وجل، فيحذرون من الشرك وأهله. نعم، من علامات منهج المتقين في الدعوة إلى الله التحذير من الشرك ومن المشركين، من الكفر والكافرين. لا يجوز لأجل أنه صار بيننا وبين الكفار عهد أن نقول لا الكفر زين، نصرانية زينة، يهودية زين، لا هذا الكلام ما يمشي. هذا الكلام يمشي مع دعاة وحدة الأديان، هذا الكلام يمشي مع دعاة المتأثرين بجامعات الغرب، جامعة سربور ولا برمنغام، هذا الكلام يمشي مع من؟ مع من لا يعرف الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله يقول في القرآن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لماذا ننزه الله عز وجل ونبين للناس أننا لسنا من المشركين حتى يعلموا أن ما هم عليه شرك وكفر وضلالة؟ ما يجوز تقول لا يمكن أنت على خير وأنا على خير، لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ترى إنسان يشرك بالله عز وجل وتقول لا أنت على خير، وش على خير؟ يطوف بالقبر تقول على خير وساكت عنه وتمشي معاه وتطبطب على راسه وتقول أنت أخوي؟ لا غلط. هذا كونك أنت تدعو إلى الله عز وجل مو بهذه الطريقة، أنك تزين الشرك له، تزين ما هو عليه من الباطل، هذا أمر لا يجوز. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة نقرأها في كل جمعة، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، هم أصحاب، لكن لما صاحبه وقع في الكفر والشرك هل جامله المسلم الموحد الداعي إلى الله؟ لا، ما جامله، بل أعلن صراحة لما قال، قال الله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولن يرد ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه، تأمل ماذا قال له صاحبه، ما جامله، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ما في شيء اسمه مجاملة، الكفر كفر والشرك شرك، يهودي نصراني بوذي وقع في الكفر والشرك خلاص، ما يجوز أن نجامل يا إخوان. من منهج المتقين في الدعوة إلى الله من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين أنهم لا يجاملون في مسائل التوحيد والشرك. يمكن أن يجامل في أشياء أخرى، لكن في التوحيد وفي الشرك لا، ما يمكن أن نقبل هذا الكلام. قد يقول قائل طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هادن المشركين؟ مهادنة الكافر شيء، وكونك تطبطب عليه تقول له أنت زين واللي أنت تسويه مو بشرك هذا شيء ثاني، ما يجوز المغالطة في دين الله عز وجل. الأمر الخامس من منهج المتقين في الدعوة إلى الله الدعوة بالحكمة، والحكمة كلمة جامعة معناها وضع الأمور في أماكنها، وضع الأشياء في نصابها. ولقمان لقب بالحكيم لأنه كان يفكر فيما يقول ويحسن فعله إذا فعل، وهذا الحكيم لقمان يعلم ابنه أول شيء، يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل حسن اختيار الأقوال، حسن الألفاظ، اللين، الرحمة، الشفقة على المدعو. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله كان رحيما رفيقا لينا، حتى قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. تأملوا هذه الآية العجيبة، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. يأتيه اليهودي ويمسك من جلبابه هكذا ويشد حتى يؤثر على عاتق عنقه صلوات ربي وسلامه عليه. ويهم الصحابة في ضربه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، وإذا به عليه الصلاة والسلام لما يتركه إذا بالرجل يسلم. لماذا؟ لما رأى من لينه صلوات ربي وسلامه عليه، رحمته عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يجب علينا أن ننتبه لهذه القضية العظيمة. الحكمة وضع الشيء في مواضعها، لذلك ينبغي أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا في حال الحرب، لينا في حال السلم، رفيقا في حال المعاهدة والصلح مع الكفار. حتى لما جاء سهيل بن عمرو وهو رئيس المشركين في صلح الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا: سهل أمركم، ثم قال: لا يدعونني اليوم إلى شيء فيه تعظيم للبيت إلا أجبتم إليه. تأملوا معي إلى عظيم رفقه، إلى عظيم رفقه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد في الدعوة إلى الله عز وجل من الرفق واللين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعض اليهود قالوا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، السلام يعني الموت، السلام يعني الموت. ففهمت عائشة رضي الله عنها مقالتهم فقالت: وعليكم السلام واللعنة إخوة القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لا تكن سيفا مسلطا على الناس إلا يتبعهم يسيرون على قولك، لا، خلي فسحة مجال، ادعهم بالتي أحسن، اقتنعوا الحمد لله، ما اقتنعوا أمره إلى الله عز وجل. يعني هم يقولون السلام عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: بلى، وقلتها عليكم. بس رد عجيب. لذلك ينبغي علينا أن ننتبه إلى الرفق. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أتى بضمام بن ثعلبة قائد من قواد المشركين، أتي به وخذ وربطه في سارية المسجد، فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما عندك يا ضمام؟ قال: ما عندي شيء، إن تنعم فهذا لك، وإن تأخذ هذا حقك. ويمر عليه في اليوم الثاني وفي المرة الثالثة ونفس الكلام، الرجل لا يزيد على الكلام الأول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحه: كافر من الكفار، مشرك من المشركين، قائد من قوادهم، ليش تتركه؟ لأن الرجل قال كلاما أثر في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركه وخرج الرجل ذهب إلى أحد البساتين وتوضأ واغتسل وجاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. قال: ما حملك أن لم تسلم يوم كنت مربوط بالسارية؟ قال: خشيت أن يظن الناس أني أسلمت خوفا أو رغبة أو رهبة. تأملوا الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة. والموعظة الحسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع المنافقين، قد كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديد، حتى وصل إيذاؤهم إلى عرضه صلوات ربي وسلامه عليه. اتهموا بيته، اتهموا أهل بيته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم. والموعظة الحسنة يعني الترغيب والترهيب، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء: من المفسرين وغيرهم المدعوون على ثلاثة أقسام: قوم منهم بحاجة إلى كلمة حسنة أو فعل حسن فتؤثر عليه الدعوة إلى الله عز وجل، وقوم منهم بحاجة إلى ترغيب وترهيب، وقوم منهم بحاجة إلى المجادلة والمناقشة والأخذ والعطاء والرد. ولذلك الله عز وجل نوع فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله له مجادلة إبراهيم مع نمرود، وذكر الله له مجادلة موسى مع فرعون. ويستفيد الداعي من هذه الوقائع الحية العملية من الأنبياء والمرسلين حتى يصير على منوالهم. ومما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم مجادلات كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منها. الأمر السادس والأخير من منهج المتقين في الدعوة إلى الله كما ذكرت في الأول أن أقوالهم أفعال، وأفعالهم ثمرات، وثمراتهم إنما يطلبونها من الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال وعمل، قال وعمل. فلا بد من القول والعمل معا. ولذلك يقول العلماء: الذين أسلموا، الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام بعد صلح الحديبية بدون قتال أكثر من أيام القتال. لماذا؟ لأنهم رأوا حسن أخلاق الصحابة، حسن فعال الصحابة، حسن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. لو سألنا سائل وقال لنا: هل يمكن أن إنسان يدخل الإسلام في قلب إنسان بالقوة؟ ممكن بالقلب؟ ما يمكن. إذن كيف استطاع الصحابة أن يدخلوا الإسلام في قلوب أهل الفرس، في قلوب أفغانستان، في قلوب طاجكستان، أوزبكستان، تركيا، مصر، سوريا، الشام، مصر، الجزائر، تونس، السودان، صومان؟ شلون وصل؟ شلون دخل الإسلام في قلوبهم؟ بالسيف ما يدخل الإسلام، ما يدخل بالسيف قلب أحد. بأي شيء دخل الإسلام في قلوبهم؟ بحسن فعالهم وأقوالهم، بحسن فعالهم وأقوالهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فما يكفي القول بلا عمل ولا عمل بلا قول، لا بد منهما معا. فالداعي إلى الله عز وجل على منهجه المتقين عليه أن يقول ويعمل، ومتى ما وافق القول العمل كانت الدعوة مؤثرة. أما إذا دعا الإنسان بلا عمل أو يدعو الناس وهو لا يعمل فإن ذلك لا يؤثر في الناس. وقديما قيل: ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز طرف الأذان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للسير على منهج المتقين في الدعوة إلى رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا لشيخنا على ما قدم، ونستأذن في طرح بعض الأسئلة. لا ولا الصلاة، أنا أعتذر بعد الصلاة عندي محاضرة، عندي درس. أي ما أكبر طلبة علم، أكبر سن الشيخ أبو عبد الله الشيخ أبو محمد. طيب أكرمه كله يكرمه. وين الشيخ أبو عبد الله؟ سؤال. الله يكرمك يا شيخ. الله يرضى عليك، الله يتقبل منا ومنك. آمين. جزاك الله، الله يتقبل منا ومنك. وجود الشيبان بركة. اي تفضل. الشيخ حفظه الله ذكر آيات من هدية الدعوة إلى الله. الشيخ حفظه الله ذكر آيات من هدية الدعوة إلى الله. نذر الواحد يذكر يعني آية من آيات من هدية الدعوة إلى الله. نعم هذا واحدا. نعم ثانيا. ما ذكرتها راحت عليك. هذه الأولى والثانية أو هذه الثانية وين الأولى؟ أنت تذكرها. أي خلاص بعطها الجاي. يا أخو بين الأذان والإقامة ثلث ساعة. بين الأذان والإقامة ثلث ساعة. عند سؤال آخر. أعطى الشيخ عمر قصة رجل جرى بينه وبين بعض الناس حوار في الخروج على الحافلة. من هذا الرجل؟ حسن البصري. أعطى حسن البصري. أعطى أعطى الحسن البصري بعد. الشيخ عبد الله. طيب كيف من هذا السبب بعض الحبوب وكيف يدعو ويعلم الإنسان والديه خاصة وأن فهمهم بسيط؟ نعم أذن. الإنسان كيف يدعو والديه؟ أحسن طريقة لدعوة الوالدين أنك أنت تشوف متى يكون أوقات فراغهم فتقرأ معهم أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير بسيط مثل تفسير السعدي رحمه الله أو تقرأ عليهم كتاب مثلا يعني أبواب من صحيح الترغيب والترهيب. فهذه أحسن طريقة في دعوته من الله عز وجل. تقرأ معهم كتاب التوحيد في أوقات فراغهم، تجلس معهم تسمعهم مقطع من مقاطع المشايخ. يا أيوب إيش رايك تسمع كلام الشيخ فلان؟ إيش يقول؟ خل نسمع، خل نسمع أيوب إيش رايك؟ يما نسمع الكلمة الفلانية. هذه أحسن طريقة. فإذا رأيت مثلا قصور من والدتك مثلا لا تحسن الصلاة، تقول لها يا يما إيش رايك نشوف مقطع الشيخ يبين لنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نبي نتعلم. هذه أحسن طريقة. نعم. يقول من جلس المجلس وفعل بعض الحضور وفعل بعض الحضور من كراسي الدخان في شيء التلفزيون على الحرام، فكيف يتصرف معهم؟ هل يأثم؟ ما استمع السؤال. ايش اسال الشيخ؟ هل هذا عندك ولا عندي؟ هذا ما هذا بيني وبينك. من جلس في مجلس وفعل بعض الحضور بعض المنكرات كالدخان وتشغيل التلفزيون على الحرام، فكيف يتصرف معهم؟ وهل يأثم من جلس معهم بعد ان انكر عليهم؟ بالنسبه للانسان اذا كان في مجلس وهذا المجلس فيه ناس اخوانه اعمامه جماعه اصحابه ويحصل فيه منكرات، فهذا له يعني صورتان. الصورة الأولى أن يكون قادر على تغيير المنكر بنفسه، كأن يكون المكان مكانه، فيقول لهم يا جماعة رجع لا تغيروا التلفزيون، خلوه على الحرم، أنا ما أريد أن أشوف الحريم ولا أشوف المحرمات، فإذا ينهاهم بقوله لأنه صاحب المكان. طيب إذا لم يكن هو صاحب المكان، كأن يكون المكان لأبيه وهو ضيف عنده أو ساكن معه، فحينئذ إما أن يقول يا جماعة لو يعني يبين لهم أن هذا منكر، يا جماعة هذا منكر لازم نسكره، إذا ما سمعوا كلامه يقوم ولا يجلس معهم في حال فعلهم المنكر. فمثلا إذا قام رجل يريد أن يدخن يقول لا تدخن دخان حرام، قال لا بدخن، يقول له كيف دخن يا أنت قاعد يا أنا أطلع، واحد من الاثنين. وبعض الناس إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إذا كان بعض الناس لا سيما إذا كان في العمل معك يبي يدخن ما تقدر تقول لا تدخن، لو تقول ترى الدخان حرام قال حرام أنا مبتلى بهذا. فيمكن أنك أنت تجيه بالقانون، القانون يمنع من الدخان في الأماكن المغلقة، ينبغي الإنسان أن لا يجلس حال وقوع الرجل في المنكر تجالسه، قم. طيب افرض أن الرجل يقول لا أستطيع القيام، إن قمت ترتب على القيام مفسدة أعظم، قال أبوي جالس إذا أنا قمت وخليت الضيوف أبوي يبي يزعل علي، يقول هنا لا أنكر وأجلس لأجل أن تدفع غضب أبيك، لأن بر الوالدين مقدم على إنكار هذا المنكر، فينبغي للإنسان يكون فقيها. نعم. هذا سؤال من تويتر يقول حكم نظر المرأة إلى الرجال. لا تويتر بعد يسأل. يتابعون ولا تويتر والنساء. على كل حال نظر الرجال إلى النساء، نظر الرجال إلى النساء حكمه كحكم نظر الرجال إلى الرجال، لا يجوز لرجل أن ينظر إلى الرجل بشهوة، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بشهوة. أما إذا نظر المرأة نظرت إلى الرجل بدون شهوة فحكم نظرها كحكم نظر الرجل إلى الرجل، هذا قول جمهور الفقهاء. نعم. هذا سؤال من الأخوات، هل تغطية الوجه واجب؟ ومن أي سن المفروض البنت تغطي وجهها؟ هاي تبي تمتحنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي بسند صحيح ما حد خالف، قال إن المرأة كلها عورة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء إنسان وقال طيب في حديث ثاني يقول إذا بلغت المرأة فلا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، نقول هذا لو صح فهو محمول على الصلاة، فالصحيح الذي ندين الله عز وجل به أن المرأة كلها عورة، وجهها عورة وكفاها عورة. ومن قال من أهل العلم إن الوجه والكفين ليس بعورة هذا قول معتبر، لا نشنع على من اعتقد هذا الاعتقاد ولكن نراه مرجوحا، فنحن ندعو إلى الراجح الذي نعتقده وندين الله عز وجل به. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا يعني هم على حال الإحرام إذا مر بنا الركبان أسدلنا على وجوهنا الخمر، وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزل الحجاب عمدنا إلى مرطهن فأصبحنا لا يعرفنا. لا يعرفن. لماذا لا, لا, لا يعرفن؟ لأنها متغطية الوجه، لكن لو كانت كاشفة الوجه لعرف ذلك في وجهها. وأكثر الأحاديث التي فيها كشف الوجه فهي على ثلاثة أنواع: إما أنها قبل الحجاب، هذه ما فيها حجة، هذا قبل فرضية الحجاب، مثل بعض المفتونين اليوم، المفتونين بالاختلاط، يجوزون اختلاط الرجال والنساء، يستدلون بحديث كان الرجال والنساء يتوضؤون معا. طيب هذا قبل نزول الحجاب، لا، ما يعرفون الكلام هذا، شيء وافق هواهم تمسكوا به. وإما أن الأحاديث الواردة في الحجاب تكون للنساء القواعد، والله عز وجل يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وإما أن أحاديث كشف الوجه الواردة ليس فيها استدلال، والله أعلم. اللي ترى كشف جواز كشف الوجه مثلا، أخذت بقول الجمهور وترى أن الوجه ليس بعورة، لا يجوز لها بالإجماع، لا يجوز لها بالإجماع أن تضع على وجهها أي شيء، لا حمرة ولا صفرة. أما العجب اليوم أنهم يقولون الوجه مو بعورة، قول الجمهور. طيب أنت أخذت بقول الجمهور، ولكن ما تطلعي بقول الجمهور مثل ما أنت، ليش تتحمرين وتصفرين وتخضرين؟ إذا أنت تريدين تفتين الناس، هذا أمر محرم لا يجوز بالإجماع، ما في خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن المرأة التي تكشف وجهها لا يجوز لها أن تزين نفسها، بل لا يجوز لها أن تتبخر. إذا تريد الخروج إلى مجامع الرجال كالأسواق والمساجد بالإجماع ما في خلاف بينهم، فإذا كيف الآن هي تتمكيد وتتبخر وتتطيب مو بسيدي وتلبس كعب عالي وتطلع؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا الهداية للبنات المسلمين والمسلمات. هذا السائل يقول: كيف أنا بما تنصحني إذا كنت أحضر الدروس ولا أفهم إلا القليل وأحيانا لا أفهم شيء؟ أقول أحمد الله عز وجل أنك تفهم، هذه نعمة من الله، ما دم تفهم قطرة قطرتين ثلاث أخير يصير عندك بحر من العلم إن شاء الله، هذه نعمة من الله عز وجل. قد كنا نحضر بعض الدروس والله ما نفهم من الكلام الذي يقال ولا شيء. أنا أول ما حضرت لدرس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد ما أدري وش يقوله، بس بغير أكتب اللي يقوله، أكتب أكتب أكتب، بعد شهر صرت أفهم شوي، بعد شهرين صرت أفهم أكثر، بعد ثلاثة أشهر، بعد سنة سنتين، بعد ثلاث سنوات يجي الحديث أعرف الشيخ راح يقول. احتاج صبر، احتاج صبر. ست سنوات أنا جالس عند ركب الشيخ عبد المحسن العباد، ما يصير بين يوم وليلة الإنسان يفهم كل، إذا كان العلم سهل بهالدرجة كان الناس كلهم علماء. الإمام أبو يوسف القاضي جلس عند الإمام أبي حنيفة تعرفون كم سنة؟ 20 سنة، 20 سنة. ابن عباس جلس عند زيد بن ثابت قرابة 7 سنوات يأخذ من علمه، ابن عباس ترجمان القرآن. مجاهد بن جبر المكي جلس ولازم ابن عباس أكثر من 20 سنة. العلم يأتي بالملازمة والصبر، أنت على خير، احمد الله عز وجل، ما دمت كذلك احمد الله واجتهد، وبإذن الله عز وجل تحصل علما كثيرا مع مرور الوقت. هذا سؤال النساء: هل عيد الميلاد جائز أو حرام؟ عيد الميلاد، عيد الأم، عيد الحب، هذه أعياد الكفار، ما هي أعياد المسلمين. أهل الإسلام، الدين الإسلامي دين كامل في الاقتصاد، في السياسة، في الأحكام الأسرية، في الأحكام الاجتماعية. الكفار ابتدعوا هذه البدعات، لماذا؟ عندهم فجوة اجتماعية، عندهم فجوة اقتصادية، يبون يحركون بيع الزهور، جابوا عيد فلنتاين ما أدري شو اسمه عيد الحب، يبون يحركون، شافوا أن الناس ما يجون عند أمهاتهم ولا يتصلون بهم ولا يسألون عنهم سنة سنتين ثلاث، قالوا ما يصير لازم نسوي شيء نخلي عيالنا يتصلون بأمهاتهم، ها عيد مبارك ولو بالسنة مرة على الأقل، فسووا عيد الأم. طيب إحنا الحمد لله الإسلام صباحا مساء، لذلك نص الإمام البخاري أنه لا أورد حديث، الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد أورد حديثا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يصبح ويمسي على أمي والدي في اليوم على الأقل مرة عند الخروج ومرة عند الدخول. دين يعلمك هذا الشيء، تحتاج فيه إلى عيد الأم ولا عيد الميلاد ولا عيد الزواج؟ هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. إحنا ما عندنا نحبك يما يوم واحد ومع السلامة ها طول السنة، ما عندنا الكلام هذا. إحنا عندنا حب الأم مقدم على كل شيء. ما عندنا نحب الزوجة بس يوم عيد الزواج نسوي لها حفلة وبعدين طلاقات وطقات، ما عندنا الكلام هذا. هذا ما هو موجود في دين الله عز وجل. يقول هنا السائل: أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فيه بيان نصاب العلم المطلوب بالدعوة إلى الله تعالى؟ بلغوا عني ولو آية، المقصود أن الإنسان إذا فهم آية يبلغ، هذا المقصود، وليس المقصود أن الإنسان لا يعلم حتى يصير عالم، لا، إذا علم الإنسان آية يعلمها، لا يتجاوز هذه الآية فيقع في الجهل ولا يترك تبليغ هذه الآية ما دام يعلم. مثلا أنت تعلم أن الوضوء الواجب فيه غسل الوجه كله بما فيه العذارة البياض اللي بين الأذن وبين الشعر، فرأيت إنسان في مكان الوضوء يغسل وجهه هكذا ولا يصيب الماء هنا، تبلغه لأنك تعلم علم اليقين أن هذا فرض. هذا معنى بلغوا عني ولو آية، مو معنى أنك عندك آية خلاص تتكلم في كل شيء. الآن الناس يقول عندي آية، يقوم يتكلم مع الناس وينصح الناس عشان عنده، هذا غلط، هذا فهم سقيم. نعم الناس مستعجلين يقول لكم زين. هنا سؤال من النساء تقول: هل يجوز للمرأة زيارة المقبرة كل أسبوع؟ وما قولكم في ذلك؟ زيارة المقبرة للرجال في كل أسبوع تحديدا بدعة، ينبغي للرجال أن يزور القبور بين الفينة والفينة، بين الوقت والآخر، دون تحديد وقت لا جمعة ولا غيرها. أما بالنسبة للنساء فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن زائرات القبور، وصح عنه أنه لعن زوارات القبور. أما زوارات القبور لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور فهذا الحديث صحيح باتفاق العلماء، أما لعن زائرات القبور فهو صحيح عند بعض أهل العلم. فعلى كل حال ما دام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور فهذا معناه أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، وهذا القول هو قول جمع من الفقهاء، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول للشافعي. فعلى كل حال الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى المقابر إلا في حالة واحدة، وهي أن تذهب تبعا لا أصالة. ما معنى هذا الكلام؟ المرأة يجوز لها أن تذهب إلى المقابر تبعا لا أصالة، مثلا هي ذهبت تغسل ميتتها أو تحضر جنازة أبيها، فذهبت لهذا المقصد ثم رأت المقابر فذهبت وسلمت واتعظت، هذا أمر جائز لأنها لم تقصد. أما قصد المقابر، زيارة المقابر قصدا أصالة، فهذا بالنسبة للنساء محرم. هنا أحد الأخوة يسأل يقول: شيخنا بما تنصح من يكثر الكلام في السياسة فلا يكاد يجلس في مجلس إلا ويتكلم في السياسة ويقول يتكلم كل ما يسمع؟ ثم السؤال الثاني: هل من الدعوة إلى الله عند الذهاب المراجعات يعني السلام على كثير من الناس؟ أنا أقول الناس اليوم كلهم سياسيين، ما في أحد مو سياسي أصلاً، إذاعة بي بي سي، إذاعة مونتي كارلو، والسي إن إن، والأخبار، كل الناس الحين سياسيين، صارت الأمة كلها سياسيين، ما في أحد. تسرى وين المزارع؟ ما في. وين العامل؟ ما في. وين العابد؟ ما في. كل الناس ياسين. هذا أكبر غلط يا إخوان. والله أمة تشتغل كلها في السياسة ما فيها خير، لها رجال يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه يربي أصحابه على أمور، يبين لكل واحد منهم ما هو المطلوب منه. يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، فجعل وظيفته الرحمة بإيش؟ بالأمة. يقول وأشدهم في أمر الله عمر، جعل شديد، شد على الناس. طيب أصدقهم حيان عثمان، ما قال أنت بعد لازم تصير مثل هذولك الصحابة، لا، قال وأقضاهم علي، علي رضي الله أقضى الناس. يعني كل واحد له وظيفة. فينبغي للإنسان أن يدرك أن الدخول في السياسة كما قال شيخ مشايخنا رحمه الله الشيخ محمد الأمير الشنقيطي صاحب الأضواء، قال كلمة عجيبة، قال قاتل الله ساسة وسوسة وما اشتق منهما. شنو معنى الكلام هذا؟ حنا بنعرف شنو معنى ساسة. السين، السين الواو الياء، السين والواو والسين، السين والياء والسين، اقلبها وين ما تقلبها تجي عوجة. شلون؟ سين واو سين سوس يعني الدود. طيب بعدين ساسة، ساسة سايس الخيل، ما سوينا شيء. طيب بعدين سوسة، سوسة إن جاك الدود. هم بعد ما في كلمة تقلبها مشتقاتها في اللغة العربية ما فيها خير يا أخواني. الكلام العربي كلام فصيح، لذلك الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. كلمة مشتقاتها كلها سيئة، اشتبون فيها. الله جل وعلا في القرآن يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كل واحد راح عند الإذاعات، لا لا لا، ما أمرنا الله بهذا. بإيش أمرنا؟ قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رد هذه الأمور للمسؤولين، قل هذه شغلة المسؤولين. حنا وياكم عرفنا في السياسة، عرفنا أن الحرب العالمية تبي تقوم بعد 10 أيام مثلا، ايش نقدر نسوي؟ يلا قولوا له وش فائدتنا من السياسة هذه؟ ايش نقدر نسوي؟ هذه أمور مو بيدنا، هذه أمور بيد ولاة الأمر، بيد العلماء والأمراء، هم يتولون هذه الأمور. والله ما قاموا بهذه الوظيفة، هم اللي يأثمون. ليش علينا إثم؟ أنت وأنا، نحن سنسأل عما نقدر عليه، عن أسرتنا، عن من تحت ولايتنا، عن من تحت شركتك، عن من في مزرعتك، أنت ستسأل عنهم يوم القيامة. والله ما تسأل يوم القيامة عن فلان وفلان ممن ليس لك بهم علاقة، لا جيرة ولا صحبة ولا مزارعة ولا معاملة، ما تسأل عنه. فلا ينبغي أن نشغل أوقاتنا في السياسة، هذه السياسة ملعونة، تفرق بين الأخ وأخيه، تفرق بين الجيران. هذا يقول لا ما صار، يقول لا صار، ويتقاتلوا وعلى شيء تخمين وظن. ما يجوز هذا الكلام. نفرح بما فيه جمع كلمة المسلمين ونحزن مما فيه تفرقة المسلمين، هذا القدر يكفي. أما كل يوم تكلم في السياسة وش قال الفلاني، وش قال المفكر الفلاني، وش قال السياسي الفلاني، هذا إشغال للأمة، حتى إشغال عن ذكر الله عز وجل، إشغال عن العباد، عن الطاعة، عن العلم. لا، أنا أنصح نفسي وإياكم لا تنشغل، ترفعون ضغطكم على الفاضي. والله كل يوم ضغط ضغط ضغط. طيب بعدين وبعدين؟ يعني أنا أعرف شيبان الله يرحمهم، يعني قرابة 30 سنة وهم إذاعة الأخبار السياسية ما يتركونها. طيب بعدين؟ وماتوا هم الإذاعة عندهم، شو فايدة استفادوا؟ لكن لو أنهم جلسوا الساعة الصباحية هذه يذكرون الله في المسجد كل يوم حج وعمره، ما كان أحسن؟ يجلسون في الليل يتسامرون للساعة 11-12 على شنو؟ تعال نشوف إيش قال الجزيرة وإيش قالت، بي بي سي وإيش قال، سي إن إن إيش قال، وفلان وإيش قال، وبعدين آخر الليل رايحين بيوتهم، ما قاموا بحق أهاليهم ولا بحق أولادهم، حطون رؤوسهم يا الله يقعدون لصلاة الفجر، اللي فيه خير واللي ما فيه خير ما قام حتى لصلاة الفجر. وبعدين ما فيها فائدة، كما قال شيخنا قاتل الله ساسة وسوسة وما اشتق منهم. اتركوا هذه الأمور، ما هي لنا هذه، هذه لولاة الأمر بنص القرآن لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما السؤال الثاني شو يقول؟ أن الدعوة إلى الله عند الذهاب المراجعات. أي نعم، من الدعوة إلى الله عز وجل حينما تذهب في مراجعة إلى مكان تسلم، من الدعوة إلى الله عز وجل تسلم، تحسن خلقك، تحسن لفظك، تحسن أفعالك، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. والناس يتأثرون بالأفعال أكثر من الأقوال. جزا الله شيخنا خيرا على ما قدم. وأذكركم أذكركم بمحاضرة قبل من قضية الشيخ اسمه بن مسكر هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.